الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والاربعون بعد المئه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود الى الحديث الاول الذي بدأنا شرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. رواه البخاري. قلنا ان معنى كلمة اعذر اي اسقط الله عز وجل عذر انسان اخره ومد له في اجله حتى بلغ من العمر 60 عاما. فهذا الانسان مهما قدرنا له من اعذار من قبل تسبه او تمنعه او تدفعه الى التكاسل في سبل الخيرات، فان بلوغه الى سن 60 يسقط هذه الاعذار كلها. وتكلمنا حول مضمون هذا الحديث، وتساءلنا في آخر درسنا: هل هذا يعني أن الشاب الذي لم يبلغ من العمر 60 عاما بعد هل يملك عذرا أمام الله عز وجل بخلاف الرجل الذي بلغ 60 عاما من العمر؟ أي هل يملك هذا الشاب إن وقف أو إذا وقف بين يدي الله عز وجل غدا أن يبرز معذرة يدافع بها عن نفسه نظرا إلى أنه لم يبلغ سن 40 سن 60؟ يا أرجعنا الإجابة عن هذا السؤال إلى درسنا هذا. الحقيقة أن كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا في حديث البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، هذا الكلام تصوير لقبح بقاء الإنسان الذي تجاوز مرحلة الشباب ثم تجاوز مرحلة القبولة أيضا حتى دخل مرحلة الشيخوخة، وهو لا يزال على حالته التي كان عليها إن كان شابا. يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شناعة هذا الوضع وقبحه، وأنه من الجدير أن يشمئز منه. هذا ما يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كلامه هذا. وليس المراد أن الشاب بسبيل من أن ينحرف ومعذور إذا ركن إلى أهوائه وإلى ما المال إلى ذرائعه. هذا معذور، كلا الرجلين غير معذور، كما قلنا بأول درسنا بالأمس. بينهما قاسم مشترك، بهذا القاسم المشترك يستأذن الإنسان ذكرا كان أم أنثى أن يرقى إلى شرف التكليف. هذا القاسم المشترك أن يتكامل عقل الإنسان ورشده، وأن لا يكون قد أصيب بعاهة تمنعه من ممارسة واجب من الواجبات التي خاطبه الله عز وجل به. هذا قاسم مشترك ينال شرفه، ومن ثم شرف التكليف، كل من بلغ سن الرشد شابا كان ام فعلا ام شيخا. وهذا الكلام اوضحناه وشرحناه بالامس، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده. الشاب الذي لا يزال في ريعان الشباب يعاني من غريزة مشتعلة، ومن أهواء هائجة، ومن شهوات يحاول أن تنال رشده وعقله. هذا الشاب الشأن فيه أن يكون كذلك، ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يعذر، أي لم يعطه الحق في أن يعتبر بأنه ضعيف فيركن إلى غرائزه وأهوائه. وإن جاءه النذير، وإن سمع كلام الله عز وجل، وإن كان عقله قادرا على أن يمتص كل ما أرسله الله عز وجل إليه من بيانات ونذر وإيضاحات، الله سبحانه وتعالى لا يعذره، ولذلك هو مكلف. لو أعذره لأسقط التكليف عنه. ولكن هذا الإنسان الشاب عندما يستقيم على الرشد ويتغلب على أهوائه يكتب الله له الأجر مضاعفا، كما أوضحنا أيضا بالأمس. ذلك لأنه ارتقى إلى درجة الصبر، وسمع إلى درجة الجهاد، جهاد النفس والهوى، ولذلك وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن يذله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة، فقد تجاوز هذه العقبات بطبيعة الحال، فليست هنالك عقبات نفسية تهتز بين جوانحه، ومن ثم فإن طريق العقل معبد، وصوت الفكر عال مسموع، فما ينبغي أن يكون له العذر الذي اعتبر به الشاب، والذي جعله ذا مكانة عالية عند الله، وذا درجة باسقة يوم القيامة. ما ينبغي لهذا الإنسان الذي بلغ إلى سن الستين، ما ينبغي أن يضع نفسه في الرتبة موضع الشاب أو موضع الجهل. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منا أيها الأخوة يشعر بالمعنى الذي يصوره لنا رسول الله، هذا الاشمئزاز وهذا القدس الذي يرسله لنا البيان النبوي من خلال هذا الحديث. أن تجد إنسانا ملأ الشيب رأسه وتجاوز مرحلة الشباب والكهولة في حياته، ومع ذلك فأنت تراه لا يزال سابحا في ظلك، سابحا في أحلامك الدائرة، سابحا في تهاوينه، تهويناته الخيالية. لا يزال هذا الإنسان إذا ذكر بالله تباهى بأنه لا يعرفه، إذا ذكر بكتاب الله ربما سخر منه بشعره أو بمكره. نعم، كلما يتصور المدى قبح وسماع في هذه الصورة. أنت بالأمس عندما كنت شابا كنت تعاني من ثورة الشباب، ومع أنك كنت مقلقا، ومع أن العقل الذي كنت تتمتع به حجة عليك، وكتاب الله الذي ترم أصداؤه في أذنيك حجة عليك، ولكنك ممكن أن نقول كان انصياعك لكتاب الله ولنداء عقلك يحوزك إلى لون من الجهاد، الجهاد الذي أمرك الله عز وجل به. يمكن أن تقول هذا الكلام بالأمس، ومع ذلك فهو لا يرقى إلى أن يكون عذرا يركن بسببه الشاب إلى لهو، ويسند ظهره إلى مدينه وغرائبه. لكن مع ذلك ألا تشعر بفرق بين هذا وذاك؟ بين الإنسان إذ يقبل على الحياة وتجاربها من جديد، إذ يذوق طعم الحياة لأول مرة جديد على الحياة، وبين هذا الإنسان وقد مل وبشر من مائدة الحياة والتنقل من لون إلى لون إلى لون حتى فرغت نفسه من غرائزها وهدأت النيران وخمدت جذيتها وانبلج صوت العقل وتعالى نداء الفكر. ألا تشعر أن هنالك فرقا كبيرا بين هذا وذاك؟ طبعا كلنا يعلم هذا الفرق. فلئن لم نكن لا الاول ولا الثاني معذورا في ان يترك تكاليف الله عز وجل، صحيح كلاهما غير معذور، ولكن الثاني ليس بمعذور ولا يعاني من مشكلات في طريقه ايضا. هذا هو الفرق. فهذا الشيخ الذي وصل الى الستين او تجاوزه لم يستطيع ان يقول لله عز وجل يوم القيامة غرائزي حالت، شهواتي متعجزة تغلبت، دخان اهوائي حجبتني عن سماع صوت عقلي. لا يمكن ان يقول هذا الكلام لأنه لا يعاني من شيء من هذا. فما الذي يجعلك لا تزال تتقلب في صدى أحلامك الماضية وتسترها كما يستر البعير؟ ما الذي يجعلك تتقلب في نشوة ذلك الماضي الذي ولى وأبدى؟ ما الذي يجعلك لا تزال تمثل دور الصبي او الشاب وانت في ابدان الشيخوخه التي سلكها؟ ما الذي يجعلك هكذا؟ ما الذي يجعلك تتمكر لربك وأنت تنتقل في درجات الضعف هادفا وراجعا إلى الوراء؟ ما الذي يجعلك؟ أليست هذه الصورة مستصنعة في العين، مستقبحة في الزوج؟ أليس الأمر كذلك؟ والإنسان طبعا يعجب من أن يسيق الإنسان وهذا شأنه. الإنسان عندما يذوب الشيب في رأسه يرى نذير الموت بعينه، وفي كل يوم يشعر بوخزة من يقظات ملك الموت. مرة تتسلم الوخزة إلى رأسه، مرة في أمعائه ومعدته، مرة في صدره، مرة في أعصابه، وهكذا شيئا فشيئا. وما هي إلا نذر الموت، وما هو إلا تتبع دار يرى فرسته الضعيفة أمامه وهي أعجز من أن تفر من وجهه، فيخبطها بيده من هنا آنت ومن هنا آنت، ويضربها بمخاله من هنا مرة ومن هنا مرة، يعبث بها وينتظر بها الساعة الأخيرة. الإنسان عندما يصل إلى سن الشيخوخة فقد جسم بين براثن الشيخوخة التي ستسنه إلى الموت، ومنذ ذلك الوقت عليه أن ينتظر الضعف المتراكب المتوالي والآلام التي تكمن عليه وتتعرف على كل جهة من جهات جسده. طيب أنت الآن إذا تكبر عن الحياة شيئا فشيئا وتبني إلى الموت بكل حياتك، بحاسة عينك التي ترى المشيط، بحاسة ذوقك، بحاسة أنفك، بحاسة حسك ومشاعرك، فما لك لا تتعرف على الله؟ ما لك لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا يعني لا أعذر، ولكن أنا لا أعذر من أن أجد إنسانا شابا مشرفا على نفسه، لا أعذره ولكن لا أعجب أيضا من حاله، لأنه يعاني من شهوات، ولأن الدنيا تزيد شهواته الداخلية أضعافا لضعف. لكني أعجب كل العجب، عجبا يصل إلى درجة من رجل تجاوز مرحلة الشباب والكهولة ولا يزال متعلقا معانقا أحلام لا أقول شبابه بل شباب، ولا يزال يسترها ولا يزال يستعمل الكلمات ذاتا، كأن الرجل المسكين يتصور أنه إذا عاش في حلم الشباب فإن الشباب يسترد إلى أيامه. لن تعود، وقانون الله لا يتبدل، وما دام أنك قد أفسدت في الماضي فما من الذي يدعوك إلى أن لا تصلح ذلك الفساد؟ وقد حط همك اليوم وهدأت النيران بين جوانحك وبقي عقلك الذي وصل إلى قمة النفس تجربة وفهما وعلما، ما لك لا ترجع إلى الله؟ ما لك لا تصطلح مع الله عز وجل قبل أن يطرق ملك الموت بابك وقد أرسل لك النذر تلو النذر تلو النذر؟ هذا غريب. ومع ذلك فمن درس قانون الله لا يعلم ذنبه، كل ما هو غريب مخلوق، وكل ما هو لغز مفسر بسنة الله عز وجل في عباده. لو كان هذا الشاب، لو كان هذا الشيخ المحرم او الذي تجاوز الستين، لو كان انحرافه في شبابه مجرد انحراف سلوكي، وكان في اعماق قلبه يشكو ضعفه ويتألم من عجزه ويتمنى ان يتغلب على لوائده، اذا لرحمه الله عز وجل ولانقذه في مرحلة سهولته او في مرحلة شيخوخته، ولألهمه رشده، ولجعله يصلح ما اكثر ويبكي ما فيه ويستغفر الله، كما تجدون من حال كثير من الناس الذين دخلوا هذه المرحلة من اعمالهم تسيرونهم. لكن الله نظر الى حال هذا الانسان اذ كان شابا، ونظر الى قلبه فرأى انه لا سلوكه يلبي امر الله، ولا عقله خاضع لسلطان الله. هذا الانسان اذ كان شابا كان منحرفا عن جادة الله عز وجل بسلوكه، وكان متكبرا على سلطان الله بعقله. فإذا ذكر بالله كفر واستهزأ، نعم، وقال كلمات ما نريد أن نردد ولا نريد أن نذكر، وإن كان نقل الكفر ليس كفرا، نعم، كان يسخر، كان يشمئز، وكان يستخدم النثر والشعر في التعبير عن أنه لا يعرف إلها ولا يعرف ربا. إذا كان انحرافه في شبابه انحراف سلوك نتيجة انحراف عقل، وانحرافه في العقل كان نتيجة كبرياء نفسي لا جهل عقلي. وتلك هي المصيبة العظمى، أن ينحرف الإنسان في سلوكه شيء يتغمده الله برحمته، وأن يجهل الإنسان بعقله شيئا لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. لكن عندما يكون مصدر الانحراف في السلوك ومصدر الجهالة في العقل كبرياء في النفس، فإن هذا هو الشيء الذي لا يجد منسبا إلى رحمة الله عز وجل، الكبرياء. وما هي آية الكبرياء وجميلة؟ دليل الكبرياء، دليل الكبرياء أن تحاور هذا الجاهل فيعرض عنه، وأن تذكره فيسن أذنيه، هذا دليل على أنه لا ينطلق من جهل هو عبارة عن مشكلة عقل لا يعي. لو كان كذلك لأسمع ولا سمع ولا ناقص فكهل، ولكن إعراضه دليل على كبريائه النفسي. لما كان في عهد شبابه على هذه الشاكلة تعامل مع الله من مستوى كبريائه، فقد كان من آثار غضب الله عز وجل عليه أن أغلق منافذ عقله وأغلق رواسب نفسه وجعل مشاعره تغلب ثم تغلب، حتى وإن تجاوز مرحلة الشباب والكهولة والشيخوخة إلى الهم. ولذلك رأينا صورة، رأينا صورة الشيخ الذي لما رأى الدنيا أدبرت عنه أقبل إلى الله يصطلح معه ويتوب إليه ويعود إلى رقابه. والله يغفر. درجة هذا الإنسان ليست كدرجة الشاب الذي نشأ في عبادة الله طبعا، لكن الله يغفر ويصفح ويقبل. ورأينا أيضا من الشيوخ من تجاوز الشيخوخة إلى الهرم تذكره بكلام الله فلا يعيش، تحدثه عن الموت فيحاول أن يقلب الصفحة. رأينا من إذا ذكرته بالموت اختلق حديثا آخر ليخرج موضوع الموت من الجلد، لا يريد أن يذكر الموت. نعم. رأينا من إذا ناقشته الحقيقة وحدثته عن الدنيا وسألته عن تجاربه مع الماضي لف الحوار واستكبر على الكلام وأصر إصراره، وهذا شيء عجيب حقا. لكن العجب يحل بالسبب الذي حدثتكم عنه. عندما يكون شباب الإنسان مسجونا بكبرياء النفس، تكون شيخوخة هذا الإنسان مسجونة بغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وذلك حتى تحيق به العاقبة السيئة. وهذا الكلام هو الجواب المفصل عن السؤال الذي طرحناه في آخر درسنا الماضي وأرجعنا الجواب عنه إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمه، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، وكأن بعضهم وجد في نفسه يعني عجب، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ أشياخ بدر كبار كلهم في السن، كلهم ممن حضروا يوم بدر. فقال عمر: إنه من حيث علمته عن سيدنا عبد الله بن عباس، وكان أصغر القوم وأحدثهم سنا، إنه من حيث علمته، فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يسبح بحمد ربك ويستغفر إنه كان طيبا. فقال بعده يعني في تفسير الكلام: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وكفت بعضهم فلم يقل شيئا. قال لي عمر، التفت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له: أكذلك تقول يا ابن عباس في تفسير السورة؟ فقلت لا. قال: كما تقول. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني أنبأه به، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، أي ذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما اعلم منها الا ما تقول. كانه اشار بهذا لاسياف بدر، وكانه يقول لهم: فمن اجل هذه المذله اقدمه واجعله في مصافكم وفي درجتكم. هذه مناسبة الحديث يثنى بسببها. والمهم أن عمر رضي الله عنه لم يكن ينظر في مكانة أصحاب رسول الله إلى مجرد السن، ولكنه ينظر إلى العلم وإلى المزايا الأخرى. فإن استوى الكل في العلم والثقافة والمعرفة بكتاب الله وسنة رسول الله، قدم الأكثر سياسة عمر رضي الله عنه في تصنيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الشاهد من الحديث؟ والحديث والباب عنوانه باب القصر على الازدياد من الخير في أواخر العمر. محل الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة القصيرة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، علم رسول الله من هذه السورة أن الله قد نعاه إلى نفسه، يعني أخبره بدليل أجله. وكأن الآية السورة تأمر رسول الله أن يضاعف من إقباله على الله، وأن يضاعف من ذكره لله، ومن مراقبته لله عز وجل. فهذا هو معنى قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي إذا رأيت أن نصر الله قد تم وأن فتحه قد انبلغ، تعلم ان مهمتك قد انتهت. المهمة التي ارسلت من اجلها انتهت. ينتظر خروجك من الدنيا ورحلتك الى الرفيق الاعلى. واذا كنت تنتظر ذلك فاملأ بقية عمرك تسبيحا وتحميدا واستغفارا وذكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد بطريق اخر فيما يرويه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس، ومدار هذا الحديث بمختلف طرقه على ابن عباس رضي الله عنهما. يروي النسائي ايضا عن ابن عباس انه لما نزلت سورة اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر سورة، قال عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي في هذه السورة إلى نفسه، أي أن الله عز وجل نعاه إلى ذاته، أنبأه بقرب أجله. فكان رسول الله بعد ذلك أشد ما يكون اجتهادا في الإقبال على الله وفي الإدبار عن الدنيا. كان رسول الله أشد ما يكون عندئذ اجتهادا في إقباله على الله وإعراضه عن الدنيا. وما المدة التي بقيت له بعد نزول هذه السورة إلى مدة وفاته؟ أقل من عام. أقل من عام. فكان تفسير عبد الله بن عباس في مكانه، وكان تفسيرا صحيحا. وكان يقول سيدنا رسول الله بعد ذلك في كل مناسبة: جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن. قال: وما أهل اليمن يا رسول الله؟ يعني ماذا كانوا بهذا الكلام؟ قال: هم أرق قلوبا وأرق مشاعر الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الكلام إلى أن توفي. هذا الحديث إذا عرفنا صلته بموضوع الباب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان شبابه أنقى من نجم السماء وأنقى من قطر هذا النجم فيما يتعلق بسلوكه وفيما يتعلق بأخلاقه، وإذا كانت سهولة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا وجهادا في سبيل الله جل جلاله، ما الذي يفوته إذا دنا أجله؟ وما الذي أفسد حتى يعود فيصلح؟ وما هو الذنب الذي ارتكبه حتى يملأ أيامه ولياليه استغفارا؟ ماذا صنع من تقصير حتى يرقى؟ هكذا كان شأنه بعد نزول هذه السيرة، يرقى في صلاته فيطول الركوع ويقول سبحان ربنا العظيم بحمده، سبحان ربنا العظيم بحمده، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمده، لا يزال يكرر هذا الكلام وهو راكع. فإذا سجد بقي ما شاء الله أن يبقى في سجوده وهو يسبح الله سبحانه وتعالى في سجوده. طيب ماذا صنع رسول الله في شبابه من تقصير حتى يتداركه اليوم، أو في كهولته حتى يتداركه اليوم؟ كلكم يعلم الجواب، ولا شيء ولا شيء، بل كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في قلته وسلوكه وكل ما يتعلق بمعاملته مع ربه ومعاملته مع عباد الله سبحانه، كان يضرب المثل الأعلى بذلك. ولكن ما كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله شعر بمزيدا من حقوق الله عليه، كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله كلما ازداد معرفة له، وكلما ازداد الإنسان معرفة لله شعر بفكر تبعات هذا الدين على ظهره، فشعر بتقصيره. ولذلك هذا الشعور يدفعه إلى المزيد، لا سيما إذا قيل له لقد حانت رحلتك إلى الله، إذا قيل له أنفذ يديك عن بقايا الدنيا فإنك عما قريبا راحلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قيل له هذا الكلام والله لو كان يمضي الليالي راكعا ساجدا، ولو كان يستعمل لسانه وقلمه وماله في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإنه يرى أنه كان مقصرا كل التقصير. وإن استطاع لا يأني جودا أن يعتصر حياته اعتصارا ليجعل منها عبودية تنسكب قربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الإنسان، خصوصا عندما ينادى بالرحيم. ثم الإنسان في كل لحظة معرض للغفلة، يأتيني صديق يكلمني في الدنيا أركن إليه فأنسى ربما، تأتي الزوجة تحدثني عن أمور من قضايا تتعلق بها أو تدمير علاقات طبيعية بيني وبينها، أنسى الله عز وجل. يأتي دور الولد والأسرة كذلك، وما يدري لعل اللحظة تلك هي لحظة الموت، فيأتيني ملك الموت وأنا غافل عن الله، أساق إلى الله وأنا مشغولا بغير الله عز وجل. تلك مصيبة المصائب، خوفا من الوقوع في مثل هذا الشباب يحاضر أن ويجهد جهده ان يكون دائما يكون دائما ذاكرا، لانه يقدر ان الموت ربما صار قضاءه في كل لحظه لا سيما وقد جاءه النبي. هذا هو تحليل موقف سيدنا ورسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب انا عزاه عن هذا قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. انا عزته نفسي عن هذا تلك البشاره العظمى لسوف يعطيك ربك فترضى. شوف يا اخوان هذه البشاره شيء وربوبيه الله وعبوديه الانسان شيء اخر. ما اكرمك الله بالبشرى فهو رب وانت عبد، وعبوديتك تجعلك محصورا في مضيق لا تستطيع ان تتجاوزه ابدا. الاله الذي قال لرسوله ورسلت يعطيك ربك فترضى قادر ان يلغي قراره وقادر ان ياخذه بجريره امرا، وهو القائل في محكم صبيانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. هذا منطق الربوبيه، ضاع امام منطق الربوبيه كل الدرجات، كل الناس عبيد كلهم عبيدا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المعنى قد لا يشعر به زوجا من الناس، ما يذوق طعم عبوديته لله، فيقول انا ماذا صنعت؟ انا ما قصرت، صلواتي اديتها، صيامي تمام، زكاتي اديته، اذا فانا لا داعي الى ان اقلق ولا داعي الى ان يعني اخاف من الموت. مهما هذا انسان جاهل الانسان. وكلما ازداد الانسان معرفه لربه ازداد تعظيما له. ثانيا له ان تزدحم في القلب مشاعر الحب له والحزن هو الله. اما غير الله فسيران متناقضان. ان خفت من زيد ترد شعور الحب له من قلبك، وان احببته ترد شعور الخوف منه من قلبك. لكن الله عز وجل هو الذات الواحده، الاله الواحد الذي حبه يورث الخشيه وخشيته تورث الحب. فاذا ازداد الانسان معرفه لربوبيه الله ازداد تعظيما له من حيث يزداد حبا له ايضا. واذا جاءه النبي يقول تهيأ للوحي، نذير رسول الله الوحي المتمثل في هذه الايه. انتهت مهمتك يا محمد بنصر وتوفيق وفتح فتهيأ للوحي. ونذيرنا نحن نشيء امرار اوجاع، هذا النذير المتكرر على حياه الانسان هو نذير على كل حال. نذير ولا تعلم متى يحين تفسير هذا النذير. اذا نحن انذرنا كما انذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنت عرفت الله ولا يعرف الله حق المعرفة أحد، لكن العارفين بالله لماذا يسمى العارفين؟ لأنهم عرفوا صفات الله، أي استبغوا بصفات الله، يعيشون دائما مع صفات الله. أما ذات الله فلا يمكن أن يعرف ذات الله أحد غير الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت صفات الله عشقت وأحببته وحبك له هذا النوع من الحب يجعلك تخشاه وتعظمه وتبجله. فإذا نبيت بالرحيم وقع هذا في الظاهر نذير وفي الباطن بشير. في الباطن بشير. هذا الإله الذي غبرت شبابك وأنت تجاهد في سبيل مرضاتك وضعت غرائزك تحت قدمك في سبيل أن يرضى عنك، أسهرت ليلك في سبيل أن يرضى عنك، استغفرته من ذنوب من ارتكبتها في سبيل أن يعفو عنك. هذا الإله الذي ما غبرت تبذل كل جهد في تنفيذ أوامره ولا تراه، تناديه ولا تراه، تسجد له ولا تراه، يخاطبك بكتابه ولا تراه. هذا الإله يقول لك الآن حان قبول مكتبك، الآن سترتفع الحجر وسترى الله سبحانه وتعالى. هذا بشير. وما هو بنذير؟ فإذا شعرت بهذا المعنى يمتزج في كيانك شعوران اثنان. أولا الفرح لقرب لقاء الله عز وجل، ثانيا الخجل من الله عز وجل، لأنك كلما ازددت معرفة بالله ازددت شعورا بتقصيرك كما قلت، لأن حقوق الربوبية على العبد كثيرة وجميلة، وهذا شيء يكون شرحه الحديث عنه. إذا يمتزج في مشاعرك معنيان اثنان، معنى الاستبشار بقرب القدوم إلى الله، ومعنى الخجل من تقصيرك في ذنب الله. هذا المعنى الثاني يدفعك إلى المبادرة إلى الخيرات، المضاعفة من القرب إلى الله، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من استغفارك لله عز وجل، كما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، وإذا كانت هناك تتمة في شرح هذا الحديث نعود إليها في درس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. لا يمكن أن تمتد قيود هذه الأنسة إلا إذا عرف أفراد الأسرة الإنسانية أنهم جميعا مملوكون لرب هذه الأسرة، لأن رب هذه الأسرة يرعاهم ويرقبهم ومردهم إليه، لأن الله عز وجل أقام علاقتهم بالكون علاقة تسخير بين أيديهم، وعرفوا قيمة الحياة من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. إذا هل يبقى بعد هذا مكان لسؤال القائل لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نعرفه؟ لماذا يضيق علينا السبل، يحرم علينا ما يحرم ويفرض علينا ما يفرض؟ هل بقي مكان لهذا السؤال أيها الإخوة؟ إذا قال لك قائلا هذا الكلام قل له لأن قلبك لا يمكن أن يسفر لأخيك المسلم إلا إذا وضعت مخافة الله بين جوانبك، لا يمكن، ولأنك لم تخلص لأخيك الإنسان في غيرية وإيثار إلا إذا راقبت الله وخشيت من حسابه غدا. ولعل لهذا الكلام سكنة سنلقى عليها في درج القادم، والحمد لله رب العالمين. تذهب الأرض ويذهب الوطن أدراج المياه وليذهب ذلك كله تحيتك، نعم الحرية المقدسة لذاتك. إذا عندما يمارس الإنسان حريته الحقيقية كيف يغطيها؟ يغطيها على مائدة الآخرين من حساب الآخرين الذي يكون على الأغلال وعلى القيود يريد أن يحكمها. والله لا يوجد إلا طريقة واحدة لتحكيم هذه الأغلال، ما هي؟ هي أن يقيد بهذه الأغلال أيدي إخوانه الذين من حوله، فهما ما تحكم للأديان. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة السيادة لا يمكن أن يعيشها إلا على رؤوس الناس من أمثال. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة الحرية الحقيقية المطلقة لا يمكن أن يعيشها إلا على مسموج من غذاء أو من لباس يتكون من حقوق الآخرين. فهما الكفتان منطقيا معروفة والفلاسفة ذكروا ذلك. ورجل واحد من سنة يوسف بن ثاني ستوارت مين يسمى ألف كتاب يسميه الحرية قال هذه الحقيقة. ما الحل؟ ما الذي يحقق لنا نتيجة الإنسانية السليمة أمام هذه المعادلة الصعبة؟ هي قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الإنسان الذي خرج من حسن عبوديته لله لا يمكن إلا أن تقترفه اتباع الجارية في بلده. وهذه السباع الدارين معه إما أن يتحول إن كان ضعيفا إلى إنسان مستعبد بيد إنسان مسلم، وإما أن يتحول إن كان قويا إلى إنسان مستعبد لإنسان ضعاف للإنسان. وهكذا فإذا انحصر مظلة العبودية لله عز وجل عن المجتمع الناس إلى ما يؤمنون يؤمنون إلى هرج ومرج، والهرج والمرج إلى ما يؤمنون إلى أن ينقسم الناس قسمين: قسم الصلاحيين يذهبون ضحية حرية الآخرين، وقسم أقوياء هم الذين يترجعون على عرش السيادة بالنسبة لأولئك الآخرين. وضع الإنسان ينأى عن هذا التصرف، والإنسانية أسرة، والأسرة الإنسانية لا تصعد إلا بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب ما يحبه بنفسه. والله هذا كلام مثالي، نعم، لا يمكن أن يخضع للتفكير أبدا. قال هذا الكلام في الغرب، في امريكا او في اوروبا او في اي مكان لم يسمى الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة، فيجدون ان هذا كلام مثالي. نعم، فوق الواقع لا يمكن ان يخضع للواقع اطلاقا، ان يحب الانسان لاخيه ما يحبه لنفسه إلا في حالة واحدة، هذا يتحقق، هذا ينطبق ويتحقق. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل الناس كلهم في باب العبودية لله بالمعنى الذي قلته الآن، أي أن كل منا علم أنه عبد لله، مملوك لله، أمره بيد الله، رغبه نعيمه ابتلاؤه كله بالله ومن الله وبالله. نعم، اذا علم الانسان هذا ثم انه سلك في حياته المسلك المتفق مع هذه الحقيقه، فان هذا الانسان لا يمكن الا ان يتضامن لاسباب الانسان، ولا يمكن الا ان يطبق معه قانون أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان كما يحب نفسه. هذه حقيقة طبيعية، وإن قلت كيف انظر إلى تاريخ المسلمين فيما مضى، بل انظر إلى أي مجتمع إسلامي إنسان مهما تزور تجد أن هذه الحقيقة تزدهر كما يزدهر غصن لبنا أخضر. نعم، هذه الحقيقة معروفة ولا يمكن للإنسان أن يجهلها. فإذا كان الأمر كذلك إذن هذه حقيقة أخرى علمنا من خلالها لماذا أمرنا الله عز وجل أن نسلك مسالك العبودية له؟ لماذا نهانا الله عز وجل عن الكبرياء؟ لماذا كانت غاية الإسلام كله أن نكون عبيدا لله بالسلوك والاختيار كما أننا عبيدا له بالواقع والإقرار؟ علمنا وعلمنا أيضا أن هذه الحقيقة قاعدة هامة في علم الاجتماع بل هي المفتاح الضائع الذي لا يزال يبحث عنه علماء الاجتماع فلا يقع إلا عليه. نعم. وفيه في كتاب الحرية تطوع ثم تطوع ثم تطوع وضرب يد على أخرى ولم يعلم كيف يحقق للمجتمع الإنسان الحرية إلى جانب ضبطه بالنظام. ما استطاع أبدا وأعلن عنه. نعم. بنتان عالم بنتان من قبل ألف كتابا ضخما سماه أصول الشرائع كالتي تقانون رجل عالم حكم علم الأخلاق أراد أن يضع قانونا يضبط به النظام الإنساني حتى كل المجتمعات الإنسانية تضبط نفسها بهذا النظام وإن انتقص من أطراف حريتها. حاول وحاول وأتى بنظريات وكل نظريها أخيرا تفشل تحت يعني سلطان الفكر أخيرا استسلم للعجز وقال ما دام الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان حياة المد من المد لا يمكن لإنسان أن يحسن حياة بقية المد ولا يمكن لنظام بشري أن يأخذ من القداسة ما يهيمن به على سائر المجتمعات الأخرى. طيب ما البديل يا بنتان؟ لا بديل لأنه محجوب عن الحق من أجل هذا العزيز الذي أعلن عنه الفلاسفة قديما وحديثا وعلماء الأخلاق قديما وحديثا وعلماء القانون قديما وحديثا أن جبل الله في البديل. وما هو البديل؟ نعم أن ندخل في باب العبودية لله سبحانه وتعالى قائلا نعم وأن نتجلد في رداء العبودية وأن نمارس هذه العبودية سلوكا في حياتنا عندئذ كل الأمور تنتهي إلى انسجام وإلى وفاق وتزيد الإشكالات التي تحدثنا عنها هذه الحقيقة الثانية أيها الأخوة وأختم هذا الكلام بحقيقة ثانية أنا أقول دائما كل المذاهب التي نبعت في الأرض وكل الأنظمة التي جربها الناس قديما وحديثا أعلنت عن فشلها وأعلنت عن أنها لم تسعد الإنسان قط بالواقع الذي نعيشه مثالا ودليلا على ذلك. والناس مؤلفون في هذه الحقائق بلغات شخصيه بينما علم الناس في ضرب العالم وشرط المسلم الذهب الى الاسلام والمسلمون والعلماء من غير المسلمين موجودون يعلمون ان الاسلام لا يعلم هذا التعصيب لماذا؟ لسبب بسيط وإجميله الآن وإن حجنا إلى تفصيله حتى الله في المستقبل كل المذاهب التي سمعتم بها وتسمعون بها التي اخترعها الناس إنما يتقدم بها أصحابها إلى المجتمعات الإنسانية ويقترحون على هذه المجتمعات أن يطبقوا نعم كأنظمة جاءت من الخارج وتريد ان تتسلل الى داخل الكيانات الانسانيه من اجل ان تنظم حياتهم. لماذا فشلت؟ لأن أرض الأرض لم تنبع من داخل الكيان الإنساني، لم تنبع من فكر الناس، لم تنبع من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد فرد منهم، وإنما فرض هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات هي حاجات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك الثوب نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل ومزق عريض ذات رأسه. أما الإسلام هذا المبدأ الذي شرعه الله ما منبعه في المسلم بل لا في الإنسان، منبعه أنت. الإسلام بعقيدته ينقذه مع فكرة، الإسلام بسلوكه وآدابه ينقذه مع سياسه، الإسلام بشرائعه ينقذه مع حاجاته. هذا الكلام بلفظة بكلمة واحدة، الإسلام عبارة عن فكرة يتبناها وسلوك يسلكه المملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبدا لله في واقعك كيونك حاجاتك، ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن صدر.